سنتين عشان سنك كده صغير يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير. يا ريت سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير. دوامك هو هو يكون ولونك يبقى نفس اللون. عيونك لسه بتفتح ومن دلوقتي بتحير. يا ريت سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير. مفيش ولا حاجة تمنعني أنا لو بس مش طيب مفيش ولا حاجة تمنعني. بعيني فتلك صورة أنا من كتر أعجابي بعيني فتلك صورة. يا ريت سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير.